أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. Yeah, إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما غنمنا واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها والعير التي أقبلنا وتولى عنهم وقال وتول عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن Thank you.

إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر Yeah. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف فلما أن جئ البشير ألقيه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم أعلم من الله ما لا تعلمون سأغفر لنا ذنوبنا Love. قال سوف أستغفر لكم مصر. وقال